بعد قدوم بعد عام بعد عامين وسنين ورمت في آلة التصوير 20 حديقة وعصافير وعصافير ومضى تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة ومضى تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة وطن حبل غزير لمناديل الدم المسفوح في كل دقيقة في كل دقيقة لمناديل الدم المسفوح في كل دقيقة في كل دقيقة وتمددت على الشاطئ رملا ونخيل